وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ننتقل إلى ذكر بيت من أبيات المنظومة. هذا البيت هو آخر الأبيات من حيث اشتماله على قاعدة فقهية. يقول الناظم رحمه الله: والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران. ذكر هنا في هذا البيت الوازع الطبعي والوازع الشرعي. نبين المقصود من هذه القاعدة. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. المقصود من هذه القاعدة الفقهية أو الفائدة الفقهية أن الرادع، الوازع هو الرادع، أن الرادع عن المعاصي والمحرمات نوعان. الأول رادع طبعي، وهو ما جعل رادعا في طباع الناس، يعني هناك رادع يردعهم عن فعل هذا المحرم من خلال طبائعهم، ما جبلوا عليه من طبائع، وهذا مثل أكل السموم تناولها أو النجاسات، يأكل النجاسة، هذا بلا شك في طبع الناس، طبائع الناس يمنعه طبعه عن أن يأكل نجاسة، أن يأكل عذرة. أكل العذرة وأكل السم هذا محرم، لكن لماذا لم يقم عليه حد؟ لأن الرادع موجود في طباع الناس فوكل إلى ذلك، فهو ممنوع عند الناس طبعا، فلم يرتب على اقترافه حد أو عقوبة أي دنيوية. الثاني الرادع الشرعي. الرادع الشرعي وهو مطلق العقوبات الشرعية مثل الحدود والكفارات كما سيأتي معنا، فإنه قد جعل هناك عقوبات حدود شرعية تردع عن المعاصي، فالسرقة وجد هناك حد لمن يسرق، والغالب أن هذا الرادع الشرعي الذي جاء به الشرع جاء به لأن النفس تميل إلى هذه المعاصي، ولا يوجد رادع طبعي، لا يوجد ما يردعها في من حيث الطبع، فجيء بالحد الشرعي فكان وازعا ورادعا شرعيا لكي يكف الإنسان عن المحرم. إذن الرادع عن المعاصي والمحرمات نوعان: رادع طبعي وهذا وكل إلى طباع الناس، أرجع إلى طباع الناس ولم يرتب عليه حد. الثاني رادع شرعي وهو الذي أقيمت له الحدود والكفارات ونحوها. فهنا يقول الوازع الطبعي، الرادع الطبعي مثل الرادع الشرعي من حيث أنه يردع عن المعاصي والمحرمات، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه الفائدة والقاعدة الفقهية، إنما هذا هو معنى القاعدة الفقهية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله سأل شخص عن الدرس الذي مضى في شأن من أدى عن أخيه واجبا أن له الرجوع في مطالبته إن نوى ذلك. قال إذا لم ينوي هذا الأمر, إذا لم ينوي هذا الأمر فما شأنه؟ هل له أن يرجع؟ قد علمنا أنه إذا نوى رجع, وإذا نوى التبرع لم يرجع, لكن بكي لو أنه ما حدثت له نية لا بالرجوع ولا بالتبرع. قال أهل العلم تصير حالات هذا الشخص إلى ثلاث: إن نوى الرجوع رجع كان له الحق, وإن نوى التبرع لم يجز له, وإن لم ينوي وهي الحالة الثالثة لم يجز له أن يرجع إليه, لأن العمل لم يقرن بنية, وإذا لم يقرن بنية فليس له إلا ما نوى, وهنا لم ينوي فليس له شيء, لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما القاعدة الأخيرة, القاعدة الفقهية الأخيرة, وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي, ذكرنا معناها. هناك من المحرمات ما يقوم رادع من الطبع الذي عند الناس, طبائع الناس, كأكل العذرة والنجاسة محرم, لكن هل هناك حد على هذا يردع عن هذا؟ ليس هناك ما يردع سوى الطبع, أن طبع الناس يمنع ويردع عن تعاطي هذه النجاسات. وهناك أمور من المحرم لا يردع فيها ولا يمنع منها إلا الحد الشرعي أو العقوبة, كما في حال السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك. نذكر أهمية هذه القاعدة الفقهية. أهمية هذه القاعدة الفقهية تظهر في أمور: الأول منها أن أهل العلم اعتنوا بها في كتبهم, كما فعل ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه, أو في مواضع من كتبه, ككتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين, وكتاب الداء والدواء, وكتاب البدائع, وكتاب روضة المحبين, وغيرها من كتبه. وكذلك فعل الحافظ السيوطي رحمه الله كما في كتابه إتمام الدراية, وكذا أيضا السبكي في كتابه الأشباه والنظائر, وغيرهم من أهل العلم قد اعتنوا بهذه القاعدة الفقهية وذكروا لها مسائل وفوائد. الأمر الثاني أن هذه القاعدة الفقهية تبين كمال الشريعة الإسلامية ومطابقتها للعقول وللفطرة وقيامها بالمصالح, فإن ما جعل الله عز وجل في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن إقامة الحد فيه, لأن الوازع الطبيعي الرادع الطبيعي كاف في المنع من المحرم. هذا يدل على كمال الشريعة الثالث أن هذه القاعدة الفقهية مفيدة في أمور كثيرة، منها معرفة الحكم التي من أجلها نهي عن المحرمات، وأن من الحكم أن الطبع ينفر عن بعض المحرمات. هذا بالنسبة لأهمية هذه القاعدة الفقهية. وصيغتها لهذه القاعدة الفقهية صيغة، اختلفت عبارات الفقهاء فيها في التعبير فقط، والمؤدى واحد. فمن هذه التعبيرات التي يعبر أو الصيغ التي يعبر بها عن هذه القاعدة الفقهية: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، وهو ما ذكره المصنف أو الناظم هاهنا. ومن هذه التعبيرات: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، كما فعل ذلك الحافظ السبكي. ومن التعبيرات أيضا ما عبر به بعضهم فقال: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي، الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي. وعبر بعضهم فقال: الإنسان يحال على طبعه ما لم يقع مانع، أي ما لم يكن هناك ما يمنع من هذا الأمر غير الوازع الطبيعي. وأيا كان التعبير عن هذه القاعدة فالمؤدى واحد، وذلك ما ذكر هاهنا أن المحرمات الذي يردعها شيئان، إما الوازع أو الرادع الطبعي الذي يرجع إلى الطبع، أو الوازع الشرعي الذي يرجع إلى الشرع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، آخر قاعدة فقهية نستفيدها من المنظومة أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. علمنا معنى هذه القاعدة الفقهية، وعلمنا أيضا أهميتها وصيغتها، فما هي الدلائل على أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ أن أهل العلم اعتنوا بهذه القاعدة اعتناء كبيرا، منهم ابن القيم رحمه الله، السيوطي وغيرهما. نعم، أنها مفيدة في أمور كثيرة، منها معرفة الحكم في النهي عن بعض المحرمات. نعم، أنها تبين كمال الشريعة الإسلامية ومطابقتها للفطرة وللعقول. نأتي إلى شرح هذا البيت، البيت من المنظومة: والوازع الطبعي عن العصيان. قوله والوازع، الوازع معناه الذي يكف الناس ويمنعهم من الشر، هذا يقال له وازع، وهو مأخوذ من قول العرب: وزعه وزعا، أي كفه. ويكون المعنى الرادع والمانع والكاف عن المحرم أو عن الشر. والوازع أيضا يطلق ويسمى به الرجل الذي يتقدم الصفوف ليصلحها ويقدم ويؤخر فيها يقال له وازع، لأنه يكف الناس عن التقدم وعن التأخر ويجعل الأمر على حد سواء. والوازع الطبعي، الطبعي نسبة إلى الطبع، والطبع هو السجية التي جبل الإنسان عليها ولا تزول عنه، ولا تزول عنه، هذا هو الطبع. يعني هناك رادع وازع طبعي، من خلال الطبع هناك ما يكف عن الشر، من خلال السجية هناك ما يمنع عن المعصية وعن المحرم. والوازع الطبعي عن العصيان، العصيان من عصى إذا خالف وفارق. فالمعصية لغة المخالفة، المعصية لغة المخالفة، واصطلاحا المعصية هي المخالفة فعلا للمحظور وتركا للمأمور. المعصية هي المخالفة بأي صورة؟ بفعل المحظور، فعل المحرم، وترك المأمور الذي أمر الله ورسوله به، هذا هو معنى العصيان. فهناك وازع ورادع من حيث الطبع، طبع الإنسان وسجيته، يمنعه ويكفه عن جميع المعاصي. ولفظة العصيان تطلق على الصغير من المعاصي والكبير، الذنب الكبير والذنب الصغير يسمى معصية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي البيت الذي تضمن آخر قاعدة فقهية وردت في المنظومة، وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، وذكرنا شرحا للشطر الأول من البيت. ما معنى قوله والوازع؟ والوازع الطبعي، من هو، ما هو الوازع؟ تفضل. ما هو الوازع؟ هو المانع أو الرادع، المانع أو الرادع الذي يكف الناس ويمنعهم من الشر. يطلق اسم الوازع على شخص آخر، من يا أبا عبد الرحمن؟ الرجل الذي يتقدم لتسوية الصفوف وإصلاحها من حيث التقديم والتأخير. الطبعي والوازع الطبعي إشارة إلى ماذا يا أحمد؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى الطبع. نعم، والطبع هو السجية التي جبل عليها الإنسان فلا تزول عنه. عن العصيان، العصيان ما تعريفه أو ما تعريف المعصية يا يونس؟ المعصية لغة المخالفة، وفي الاصطلاح يقال المخالفة بفعل المحظور وترك المأمور، بفعل المحظور وترك المأمور. نعم. ثم قال كالوازع الشرعي، أي الوازع الطبعي الذي يكون يمنع من ارتكاب المعاصي طبعا من باب الطبيعة، كالوازع الشرعي. والكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه، أي من حيث المنع، هو مثله من حيث المنع. ومن حيث شيء آخر أو شيء آخر، وهو من حيث بيان العلة والحكمة التي من أجلها حرمت هذه المحرمات. فإذا هذا الوازع الطبعي الذي هو ناتج عن الطبع أنه يردعه عن المحرم كالوازع الشرعي كالرادع من جهة الشرع الذي يأتي فيه بعقوبة من أجل أن يرتدع الإنسان عن المحرم، مثله من حيث المنع ومن حيث بيان العلة والحكمة. لماذا حرم هذا؟ لأنه كما سمعت، لأنه مما تكرهه النفوس. ولماذا حرم هذا؟ لأنه قد أقيم في حد ونهى الله عنه ورسوله. قال كالوازع الشرعي، الشرعي نسبة إلى الشرع، وهو ما كان مطابقا لمقتضيات الشرع. إذن ما هو الشرعي؟ الشيء الشرعي، الشرعي هو ما كان مطابقا لمقتضيات الشرع. وكلمة الشرع أطلقت على الملة وعلى الدين، أطلقت على الملة وعلى الدين، فيقال لدين الإسلام شرعة ويقال له شريعة، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فيكون الشرع ما أظهره الله تبارك وتعالى لعباده من الدين. قال كالوازع الشرعي، مثل هذا الرادع الذي يأتي من جهة الشرع بعقوبة أو بكفارة أو نحو ذلك، بلا نكران، أي بلا فارق، والنكران هو الجحود، ومادة نكرة تدل في لغة العرب على خلاف المعرفة، نكر الشيء أي أنه لم يعرفه ولو عرفه لما أنكره، بلا نكران. إذن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي من غير ما فارق، وسيأتي معنا ما هو وجه الاجتماع بينهما ووجه الافتراق. نعم، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. مباحث ومسائل في القاعدة الفقهية، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. من هذه المباحث أو المسائل، المسألة الأولى أنواع العقوبات على المحرمات، أنواع العقوبات على المحرمات. العقوبات على المحرمات على قسمين، القسم الأول الحدود الشرعية والكفارات الواجبة، هذه تكون بمقام العقوبات للمحرمات، فيما مالت النفس أو مال الطبع إليها، فيما مالت النفس أو مال الطبع إليها. فمن مال إلى السرقة وجد حدا، ومن مال إلى الزنا وجد حدا، ومن مال إلى القذف وجد حدا، ومن مال إلى القتل وجد حدا، وهكذا الحدود التي جعلها الله عز وجل عقوبات على محرمات تميل النفس إليها، تميل الطباع إليها، أي بعض الطباع. أما النوع الثاني فهو التعزير، وذلك فيما لم يثبت فيه حد شرعي، فيما لم يثبت فيه حد شرعي يقام التعزير، والتعزير ليس بحد وليس فيه نوع معين من العقوبة، بل إنه أنواع بحسب المصلحة كما هو معلوم. فقد يكون التعزير بالزجر، وقد يكون التعزير بالحبس، وقد يكون التعزير بالضرب والجلد، وقد يصل إلى القتل، قد يصل إلى القتل بما تقتضيه المصلحة الشرعية. هذا إذا وقع في محرمات ليس فيها حد شرعي، وقع في محرمات ليس فيها حد شرعي، فإنه تكون عليه مسألة التعزير. إذن العقوبات التي رتبها الله عز وجل على المحرمات وعلى المنكرات والجرائم هي على قسمين: عقوبات محددة شرعا، وهي التي سبق ذكرها فيما له حد شرعي، وعقوبات غير محددة شرعا، وهذه المسماة بالتعزير فيما ليس فيه حد شرعي. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مسائل ومباحث القاعدة الفقهية الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، من هذه المباحث والمسائل أنواع الذنوب والمحرمات. ذكر أهل العلم تقسيما للذنوب والمحرمات، وأن الذنوب والمحرمات على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يترتب عليه الحد، فهذا لا يشرع فيه الكفارة وإنما يشرع فيه الحد الشرعي، كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. القسم الثاني ما يترتب عليه كفارة، وهذا لا يشرع فيه الحد وإنما تشرع الكفارة فقط، وذلك مثل الوطء في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، وقتل الخطأ، والحنث في اليمين، كل هذه ذنوب لكن شرع فيها الكفارة لتكفر هذا الذنب، لتكفر هذا الذنب. القسم الثالث ما لا يترتب عليه حد ولا كفارة، وهو قسمان: الأول ما كان الوازع عنه طبيعيا مثل أكل العذرة وشرب البول والدم، فهذه لا يترتب عليها حد معين أو كفارة معينة، وإنما يكفي الوازع الطبعي أن يردعه عن هذه المحرمات فلا يفعل مثل هذه، يكفي أن طبعه ينفر من ذلك، ويضاف إليه التعزير كما مر معنا في أنواع العقوبات. القسم الثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، وذلك مثل النظرة إلى المرأة الأجنبية، أو أخذ ريالات معدودة وأفلاس معدودة لا يبلغ بها لو سرقها حد السرقة، فهذه فيها مفسدة أنه سرق ولو كان 5 ريالات أو 10 ريالات، هل يقام عليه حد السرقة؟ لا، حد السرقة لا يقام إلا في ربع دينار فصاعدا. وكذا النظرة إلى المرأة الأجنبية أو إلى المرأة التي لا يجوز له النظر إليها مفسدة، وأي مفسدة؟ لم يشرع فيها حد ولا كفارة، وإنما يرجع في ذلك إلى التعزير، وينبغي لصاحبه التوبة والاستغفار من هذا الذنب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مسائل ومباحث القاعدة الفقهية، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ذكرنا أنواع العقوبات عند من؟ ما هي أنواع العقوبات أحمد؟ عقوبات مقدرة شرعا، مثل ماذا؟ نعم، مثل حد الزنا والسرقة ونحو ذلك. وعقوبات نعم، عقوبات ليست مقدرة شرعا، كالتعزير الحاصل لمن وقع في مثلا تناول النجاسات ونحوها. طيب، أقسام الذنوب أو أنواع الذنوب، الذنوب على كم؟ على 3 أقسام. قسم هو ما يترتب عليه حد، مثل الزنا والسرقة ونحوهما، والثاني ما يترتب عليه ما يترتب عليه كفارة، ما يترتب عليه الكفارة مثل ماذا؟ الوطء في نهار رمضان، وكذا الحنث في اليمين وغيرهما. طيب، والقسم الثالث ما لا يترتب عليه الحد ولا الكفارة، وذلك على قسمين: ما كان الوازع عنه طبيعيا، مثل أكل العذرة وشرب البول والدم، ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، مثل ماذا؟ مثل النظرة المحرمة، ومثل ماذا؟ سرقة 5 ريال. فهذه يجرى فيها التأديب والتعزير، وعلى صاحبها التوبة والاستغفار. من مسائل ومباحث هذه القاعدة الفقهية أنواع الحدود. معلوم أن الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية أو محرم تمنع من وقوع مثلها. سميت هذه العقوبات المقدرة حدودا لأسباب، منها أن هذه العقوبات تمنع متعاطيها أو مزاولها، تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذنب أو المحرم، وتمنع غيره أن يسلك مسلكه وأن يمشي طريقته. ومن الأسباب أنها عقوبات مقدرة من الشارع، فيمتنع الزيادة فيها أو النقصان منها، لا يزاد فيها ولا ينقص منها. ومن ذلك أنها زواجر عن محارم الله عز وجل. تلك هي أسباب تسمية العقوبات المقدرة حدودا. أما أنواعها فعلى قسمين، أنواع الحدود على قسمين، قسم متفق عليه لا خلاف في ذلك، وهو الزنا والقذف والسكر والسرقة وقطع الطريق. هذه ثبتت فيها حدود شرعية متفق عليها، ثبتت فيها حدود شرعية متفق عليها. قسم آخر هو المختلف فيه، وذلك كالردة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الأمر أدخله بعضهم في قسم الحدود، وبعضهم بين هذا الحد دون أن يدخله في قسم الحدود، والأظهر هو إدخاله فيها. وكذا أيضا من القسم المختلف فيه القصاص، أدخله بعض أهل العلم في قسم الحدود، والصحيح أنه لا يدخل فيها، لأنه يجري في القصاص العفو بخلاف الحد، فلا يجرى فيه العفو بعد أن يرفع إلى السلطان. والذي يقيم هذه الحدود هو من ولاه الله أمر المسلمين، وليس لأحد لأي أحد أن يقيم هذه الحدود، بل جعلت إلى من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، هو الذي يقيم هذه الحدود الشرعية. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا في الدرس السابق في مسائل ومباحث القاعدة الفقهية: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، أنواع الحدود. من يذكر أنواع الحدود؟ نعم. لا، ليس عن هذا أسأل. أنواع الحدود قسمان. نعم، الأول هو المتفق عليه، وهي الزنا والقذف وليش والسرقة والسكر وقطع الطريق والحرابة. نعم، هذه خمسة المتفق عليها. القسم الثاني المختلف فيها، نعم، مثل الردة والقصاص. فالردة على الصحيح ماذا؟ تندرج تحت الحدود. والقصاص لا يدخل في الحدود. لماذا؟ لماذا لا يدخل في الحدود القصاص؟ لأن فيه العفو، بخلاف يعني إذا رفعت إلى السلطان الجناية، إذا رفعت إلى السلطان جاز فيها العفو، أن يأتي ولي المقتول فيعفو. أما الحدود إذا رفعت إلى السلطان فلا عفو، أحسنتم. نضيف إلى ذلك مبحثا آخر، ألا وهو أنواع الكفارات. شرعت الكفارات في ثلاثة أنواع، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. النوع الأول: ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، يكون مباحا في أصله، الأصل أنه مباح، لكن عرض له عارض جعله محرما. مثاله الوطء في الصيام في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، وكذا الجماع في الإحرام، وكذا الجماع في الحيض والنفاس. كل هذه عوارض عرضت وإلا فأصل الوطء أنه مباح، مباح الأصل، أصله مباح، لكن لما عرض الصيام الإحرام الحيض والنفاس منع أو صار ذلك الشيء محرما، فهنا شرعت فيه الكفارة، شرعت فيه الكفارة. فلو أنه فعل يعني ذلك في نهار رمضان كانت الكفارة مغلظة كما هو معلوم، تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. القسم الثاني أو النوع الثاني، انظر لنا الذين في المؤخر، لابد للأولاد من شخص يقوم عليهم وينتبه لهم. ها؟ من يتبرع؟ من يتبرع الأولاد؟ يا أبا داود. طيب، دائما هكذا، لابد من حل الأولاد. دائما في العصر نسمع هكذا شيء، لأنه يختلف من يوم إلى آخر من حيث الضجة والإزعاج. طيب، القسم الثاني ما عقد لله عز وجل من نذر أو بالله عز وجل من يمين، فشرع الله عز وجل حله بالكفارة، شرع الله حله بالكفارة إذا كان نذرا أو كان يمينا حنث فيه صاحبه، فهذا شرع الله عز وجل حله بكفارة، أن يحل العقد الذي عقده بكفارة، وكفارة النذر كفارة يمين. القسم الثالث ما تكون فيه جابرة، ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات، تجبر ما فات، وذلك مثل كفارة قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ. وإن لم يكن هناك إثم لكن تجبر الشيء الذي فات، وكذا كفارة قتل الصيد، كفارة قتل الصيد كذلك من هذا القسم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن القسم الأول، القسم الأول من باب الزواجر، من باب الزواجر. يا أبا داود أسمع قراءة هنا خلف، الله المستعان، القراءة أثناء الدرس ما يصلح، الإشغال هذا، وكذا أيضا تضيع الفائدة. وإذا كان يريد أن يقرأ ففي بيته، أو يحضر الدرس ثم بعد الصلاة بعد الدرس يكون إن شاء الله تعالى. المجالس التي كانت تعقد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كان إذا عقد المجلس ما يقول أحدنا سير اقرأ قرآن هناك وخلي العلم مجالس العلم على حالها، لا، إذا عقد مجلس العلم لا بد من إكرامه ولا بد من الاهتمام به، لأنه فرض، وتلاوة القرآن مستحبة، فقدم الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وتلاوة القرآن قد تقرأ في وقت آخر، تقرأ القرآن في وقت آخر، أما في أثناء دروس العلم فذلك مما لا ينبغي. ولم يكن على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذا عقد المجلس مجلس العلم فلا بد أن يكرم ويحترم ويستمع له، فإن لم يكن فلينصرف، كان له عذر ينصرف. ولم يعلم عن أحد أنه ينفرد ويعتزل إلا المعتزلة، كما اعتزلوا مجلس الحسن البصري واصل بن عطاء وغيره كان أناس يعتزلون المجلس، وهذا خطأ، حتى لام وذم أهل العلم هذا الصنف الذي اعتزل مجلس الحسن البصري لما كان يعقد، وكان مجلس علم وخير وفقه في الدين. فغالبا ما يكون هذا من عدم المبالاة بالعلم، من لم يعرف قدر العلم تأتي منه العجائب، والله المستعان. فمن كان يريد أن يقرأ قرآنا، يريد أن يتنفل أو يتطوع بذكر يذكر الله عز وجل، فليكن في غير هذا المكان، أو حتى ينصرف المجلس، حتى ينصرف المجلس، والله المستعان. نرجع إلى درسنا. هذه الثلاثة الأقسام أو الأنواع من الكفارات، الأول منها قال ابن القيم من باب الزواجر، الأول منها من باب الزواجر، يعني شرعت الكفارة زجرا لصاحبه، مثلا الذي يجامع في نهار رمضان شرعت الكفارة المغلظة زجرا له. والثاني من باب التحلة، أن يتحلل لما منه العقد، التحلة لما منه العقد، لأنه عقد اليمين، عقد النذر، فيحل ذلك العقد الذي عقد بكفارة، يحل العقد الذي عقد بكفارة حتى لا يدخل في الحرج. الثالث قال من باب الجوابر، التي تجبر الخلل والنقص والفجوة التي تحصل، كما لو حصل قتل خطأ تحصل فجوة بين أولياء المقتول والقاتل، وإن كان خطأ لا إثم عليه فيه، لكن تحصل فجوة، يجبر ذلك بأمور يعني يكون إن شاء الله تعالى جابرا لما فات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيه. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مسائل ومباحث القاعدة الفقهية، وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. من هذه المسائل: لا يجتمع الحد والتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة. مسألة اجتماع الحدود والكفارات والتعزير، ذكر أهل العلم كلاما في هذا حسنا، فقال بعض أهل العلم كابن القيم وغيره: لا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيه حد اكتفي به، وإلا اكتفي بالتعزير، لا يقال يقام عليه هذا حدا والباقي تعزيرا، لا يجمع لمن وقع في معصية بين حد وتعزير، إما الحد إن وجد ذلك، وإما التعزير إذا لم يوجد ذلك. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، لا يجتمع حد وكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. تنبه لهذه المسائل، هي ضوابط شرعية. لا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد يكون لا كفارة فيها، وكل ما فيه كفارة لا حد فيه. الثالثة: هل يجتمع التعزير والكفارة في معصية؟ في معصية لا حد فيها، هل يجتمع تعزير وكفارة؟ في ذلك وجهان، وهذا مثل الوطأ في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان في حال الصيام، وكذا في الإحرام، وكذا وطأ الحائض والنفساء. هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ ذكر أن في ذلك قولان ووجهان، وضرب لذلك مثالا بالوطء في الإحرام والصيام وفي حال الحيض والنفاس. وإذا أوجبت فيه الكفارة، إذا أوجبت فيه الكفارة فقيل يجب فيه التعزير، وقيل لا تعزير فيه اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية، لأنها جابرة وماحية. وهذا هو الأقرب، أن يقال ما شرع فيه الكفارة فذلك كاف، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عزر ذلك الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان. قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء إليه: هلكت، هلكت. في بعضها قال: احترقت يا رسول الله، احترقت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: وما أهلكك وما أحرقك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءه عذق كبير من رطب وتمر وبسر، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر بيت أهل بيت مني يا رسول الله؟ هل هناك أحد أفقر مني؟ ما في إلا أنا الفقير، أفقر واحد ما في المدينة كلها، ما بين لابتيها، ما بين لابتيها ليس هناك أفقر أهل بيت مني. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم أهله ذلك الطعام. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع له مع الكفارة تعزيرا، لم يجمع له مع الكفارة تعزيرا، ولكن في بعض الأحايين كمن علم عنه وجاهر بوطئه أهله في حال الحيض والنفاس، في حال الحيض والنفاس أن يراعى فيه مسألة تأديبه حتى لا يقترف الحرام، لأن وقوعه في ذلك معصية، وقوعه في ذلك يعد معصية وذنبا عظيما، وليس فيه كفارة سوى التوبة والاستغفار، فيزجر على ذلك إذا جاهر بهذا الأمر وعرف الناس به أو علم منه ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب أو مسائل ومباحث القاعدة الفقهية، وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ذكرنا مسألة اجتماع الحد والتعزير والكفارة، فمن يذكر الثلاث المسائل تحت هذا المبحث؟ نعم، عند من؟ عندك يا بلال. اجتماع الحد والتعزير والكفارة، هل يجتمع الكل في آن واحد؟ لا يجتمع، لا يجتمع أولا الحد مع التعزير، ثم لا يجتمع الحد مع الكفارة، ثم لا يجتمع التعزير مع الكفارة. هذه ثلاث مسائل. طيب، من مباحث أيضا هذه القاعدة الفقهية معرفة الثمرة منها، ماذا نستفيد من وراء هذه القاعدة الفقهية؟ أن الوازع الطبعي الرادع الذي يكون من قبل الطبع كالوازع والرادع الذي يأتي من جهة الشرع، نستفيد من هذه القاعدة عدة فوائد، بل وتظهر ثمرتها في أمور عديدة، منها كما ذكر أهل العلم معرفة الحكمة من تحريم بعض الأشياء. بعض الأشياء تكون محرمة، لكن ما الحكمة من ذلك؟ لا يعرف الحكمة، فإذا عرف هذه القاعدة الفقهية هدي إلى معرفة الحكمة. لماذا لم يرد تحريم شرب البول؟ لماذا لم يجعل الله عز وجل الحد في من شرب البول، وجعل الحد في من شرب من؟ ماذا؟ الخمر. هذه القاعدة تبين لك، لأن الله عز وجل جعل الأمر في مسألة شرب البول إلى الطبع الذي عند الإنسان، وهو كراهته لذلك وعدم انصرافه إلى ذلك، فأكل إليه مع أنه محرم. إذن عرفنا ما السر في أنه محرم، لكونه عائدا إلى الطبع، إلى النفس السليمة، إلى العقل المستقيم، أنه ينفر بطبعه عن أن يتناول هذه المستقذرات. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، الرد على نفاة الحكم الذين ينفون الحكم، يقولون إن الأحكام الشرعية شرعت بدون حكم وبدون مقاصد وبدون معاني، كالمعتزلة مثلا، وهذا رد عليهم بهذه القاعدة، أن الوازع الطبعي قد جعله الله عز وجل كافيا لترك المحرمات أو لترك بعض المحرمات، وكان في ذلك ربما أبلغ من إقامة الحد عليه، من إقامة الحد على من تناول تلك المحرمات. الفائدة الثالثة، الترجيح عند الاختلاف في تناول المحرم، هل عليه حد أم لا؟ هذه القاعدة تضبط هذا الأمر، فيرجح لك عند الاختلاف هل عليه حد أم لا، ويبين لك السبب في ذلك. الفائدة الرابعة، مطابقة الشريعة للفطرة، أن الشريعة، نعلم من خلال هذه القاعدة الفقهية أن الشريعة الإسلامية قد جاءت مطابقة للفطر السليمة، والفطر السليمة هي التي تنفر عن المستقدرات كالبول والدم والغائط وغير ذلك. فطابقت حينئذ هذا الأمر ونشأت من وراء المطابقة مصالح عديدة، مصالح عديدة، مصالح في النفس، مصالح في العرض، في الصحة، في البدن، في الدين، وفي غيرها من المصالح. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.